da ko xam ñetti témèr tawrek ñetti témèr zabor juroom ñeent ak juroom ñeent ma do special quran mom la jikko non ba dama ha waaw waaw benn jinn bi malaaka ye ko xam waaw benn jinn bi yonent yi sok ko xam waaw ma ni kon xanaa kon malaaka yonent yi malaaka ye leen gën waaye ma ni yonent yi ñoo suyatal malaaka wala malaaka suyal yonent malaaka dama ni yonent yi ñoo suyatal malaaka wala malaaka suyatal yonent wees xul leen malaaka suyo li aadama usyudo li aadama usyudo ila iblis kon ñu fegal ah te kat gis nga yàlla ba mu yëbal jibril di ko bal malaaka yi ñu ko jëdi suyatal aadama jibril xamoon na ne bu ñu àggee kedd na lànk waaye xamul yi boppam lay dal gis nga yàlla secret ba mu bële jibril ak malaaka yi jëdi suyatal aadama jibril iblis iblis laa wax ba yàlla jëlal jibril boole nag malaaka yi iblis ca la bokkoon iblis xamoon na ni kenn dana lànk bu ñu àggee waaye xamoon ni mbir saal bi moom lay dal xamoon ni moom la xamoon na ni kenn dana lànk waaye sakkara ba nag yàlla xamula ko di woon ñëw lay doon lu ne dem àgg rek mu ne ana xëyr minu xalaq sa ni mi neen wa xalaq foo jëltee maa ko gën du ma ko si yóntal lànk kon nga xam ni taraanga jooju le xam-xam ba ca aadama ca la ko yàlla terale dafa malaaka yi di ko dimle si yóttal moo te ñetti junni yi junni yi malaaka yi rek ko xam junni yi yenent yee ko xam ñetti téeméer tawreef ñetti téeméer zabor juróom ñeent fukk ak juróom ñeent mu def special quran lan jotta soo xam naa le léegi ni fatiha juróom la ca am baqara ñaar su ko juróom benn moom laa doon dim léegi bu ci nekk ma di ko teew dégg sama kàddoo ak yooyu nag sama maam boole nag yàlla di malik jukki yooyu nag muy tey si juróom ñeent fukki juróom ñeent la jukki def ko taali foofu di tey si rabbaani saad fatiha ak salaatul amdiya mu def ci rëdd ci yu baree baree baree baree bare mu ne nag suma salaatu wa taslimun yafuqu ala miskin wa ranjin ala di lfadli walqadari suma salaatu ëpp xéewal wa taslimun ak mucc yafooxu ba gana kaw ma mucc ga benn waaye dafa ñëw nii di dax alaaji bàyyi jëwul yafoo xaan ni suma salaatu ba noppi ni taslimun te newal yafoo xaan mare yow ko yow dégg sa xox bi taslimun yafooxu gog day kawe ak jumlatu baadal na crét yi naatum wa baadal maarifati xaalum yafooxu gog dana kawe moom mucc ga yóbbaale salaatu ga alaa miskin ci gëtu mis waran din ak gëtu rëdd saadu salaam yàlla nekk alaa dil fadli ci borom ngëñal ga ci may muhammad wal xadami ak sedd ga wa aaleeg ñooñam al muhtadiina ya di way sàkkoo jub al xiirati ña di tànneef al kurama ña di way cadd al tabimu ña di way roy alaaji malik itamma roy na chee ëllëf la itamaa dana roy mutamimu nag mii ma la soppiyaa ngir way yi ni al mutamii itamma chey itamma roy na chey u lëf la itamaa dana roy loole bi xalbil mimi saani yayaan alaaji malik itamama mi menn ma la def yaa mu ni al mutamii sitil muxtee waay say wax yi waay yeey way roy jikkoy ku ñu tànn ko itama roy na itama roy na chey u lëf la itama bi xalbil mimi yaan ay iqtidaar wa ama bi chey li saalixiina fa yatami al mutamin setil muxtir ñe way rajju ko ku ñu fann ka wal khademe jeexitam sahaba salam la yalla ci muhammad ma arada degi dennu rab seen malaakum ñu rab ni nga jox ak maane muy dennu rab subhanallah ma tabu dawete do ko ci boole ma arada seen di dennu rab di jox ak maane dennu rab malaakum rab wala warqaw ak fatakhma bëgg xam pool ma seen xabi ma ngay jooy min herñi liha ca cuucam ba hébil fuuf la woon xam ni dañ ko rayoon dañ ko bàyyiwoon ba mu mar ci jamono yoon ci yàlla la wax mu dee bi tax moo gis mu jooy hébil lay jooy feeg nag bi tax ñu jooy hébil saadak salaam yàlla ci muhammad feeg raa di di commandé moom mi ane taw bi buy dënnu saadu sa yàlla ci muhammad wajara ak seg di daw dem un ran wa waña moom coos kaa mi ne xalima tukko ci xalima wajara tey daw dem un ran wa waña moom coos kaa mi ne xalima tee ngay stop di bind saadu salaam yàlla ci muhammad teejit dënnu raad mi ngi commandé muy dënnu saadu yàlla muhammad teeg hëdiil bi tax yaa ngi koy jooy ngir jamono noox ñu téye ko ba mu mar ba dee ca ba tax moo gis mu jooy moom lay jooy wa innahu id arada allahu rachatana abada min nourihi nour na bal alamin وإنه إذا أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمي إن العوالم عاليها وسافلها أشعة طلعت من أفضل النجم وإنه لكلم بالتيمير إذ أراد بنما الله يلا نشأتنا صصل أم نشأتنا أمرسل أبان لسيان له نور النبي لا رينتبه العالمي كعالم من نوره تكيج لا ربما مرفان بايني نور النبي حبيب الله صفتي من نور ربي بلا ريب ولا تن momi defnaani day momi defnaani ken demul mu def de samaam dafa di wa innahu id arada allahu nashatana abana min nourihi nooran nabi lcalami wa innahu limbir tey mbir id arada ba demme allahu yàlla nashatana amal sunu nashatana sos sunu abaane la feeñale nooran nabi leeru yonentga ala alami kay alam min nori tukke ci leeru boppam fala ko xalifa feeloo ni nooru nabiyi safiyillahi nooru nabiyi xabibillahi صفته من نور رب بلا ريب ولا تهب فانت احتمالا لنور سابق كان مخلوقا وواسطا فذاك لم يدني كان بايني مؤمن نور النبي لير يرنتي يا الله حبيب الله اي صفة يا الله صفته اي سلام من نور ربي من كي تكتل لير برم به بلا ريب كل سك ولا تهب بلا تهب فانت دخل احتمالا جمسل في النور السابق ني وخنال يلا ليرام بو تي جخي محمد اي واني كو داي خامل نخاو خام ني وخني بنن يلا فا بن سي محمد واجي ليرو بوفم موم لا خليفه دي فانت دخل احتمالا في جمسل في النور السابق امن كان مخلوقا ديدت ابان رك من نوري نور النبي وواسطه wala benen leer dik yalla bi ci bindu muhammad dedet faza kalam yaduni leeru bopam ga ci lako binde motax modoni abana min nuri nuru rabbil alam wa sina wa khattab yabla an ya umar atadri man ana alladhi khalaqa allah azza wa jalla qabla kulli shay'in wa fayda lillahi wa baqa fi rabi'ati adil fa awlu shay'in fa allah nuri wala fakhra kama qala haj mali صل على ساجد قبل الورى فعل ب700 عام رضي الله لله يسجد اعوابا وما خلق اكوان نورك يا موسى قديسات يا عمر اتدري من انا الذي خلق العرش من نوري والكرسي من نوري واللوح من نوري والقلم من نوري ونور الابصار من نوري والعقل الذي في رؤوس الخلق من نوري ونور معرفه في قلوب المؤمنين من نوري نينا سيناو لخطاب نينا عمر محمد افكري خمدا ماي كارا منكو ديدي منكو بان لا يالا جيك بيند سي ليب ليب بام بيند سبا لير سي جوتنا جيرومي تيمير اب موم لير غا مسو كو بيند مينيف ولا مودوني صلي على ساجد قبل الورى فعل في 700 عام ربي الله فعلا سجد رك قبل الورى سجد من قبل الورى فعلا يبدو كتدمين كيف سجد فعلا ب700 عام جيروم ياري تيميري ات لير محمد سيوت الله يالا جيروم ياري تيميري ات مسو بيد مليون منو كيا عمر اتدري بان انا واي محمد خمغا ما كان انا الذي ما كان خمني على خلا عرش من نوري يلا بنعرف في سما الليل والكرسي من نوري بن كرسي في سما الليل واللوحة من نوري والقلم من نوري بنه في سما الليل بن خليمة في سما الليل ونون الأبصار من نوري لير ويجس خليب في سما الليل كبين والعقل الذي هو الخلق خلينا خمني مونيك جيبوك بن يب من نوري ونور معرفة في قلوب المؤمنين من نوري ويخمنا يلا شوية في جمع يب يلا كم جمع يب كما نجري جمع محمد ما تخمو دوني نبي كان النبي الرابع لسنا بو خمني كان النكر نوران دي لير قبل الكون جيك ام مينديف ييب فجاني نك مي ادي واتي فل دينن جيب تام قبل الوحي جيك وحي با اتا والكفر في جورين وظلمين فخاد الكل عن دين للدين وسيلتنا نفى في الدين دينا تبين رشدنا في كل دين يا لدي مالك أتى ذكر ما محمد والكفر تبرم يفيا في جور ينك في جنة وظلم أطفال هم كرفة فقادة محمد ومحمد الكل جب عن دين جلتي يونو موي دين جمتي يونو طب يا ديني واي وسيلتنا نفع في الدين دينا تبين رشدا في كل دين وسيلتنا اي دخل سوري جبتي يالا تبين محمد نفع دخنا دينا تبين في دين في دين دينا تبين في دين في دين تبين برنا رشدنا تلنجب في كل دين في بفهم دين تقل ماذا واي نبي كان قبل الكون نورا فجار قبل وحي كل دين أتى والكفر في جور وظلم فخاد الكل عن دين لدين وسيلتنا نفى في الدين دينا تبين في كل دين نبي يون تلا بو خامي كان نكرا نورا دي لير قبل الكون دي كامن دي ليف فجاني نك مو ادي واتي كل دين ديب تيام قبل الوحي لا نفذ كفي حلبا خندخ بنا سلق رقع خاط خم بيتا رعى الغنم بخ بخ حلبا خندخ بنا سلق رقع خاط خم بيتا رعى الغنم بخ بخ حلبا خندخ بنا سلق رقع خاط خم بيتا رعى الغنم بخ بخ مدام محمد رتنا قسم في نبو خاري سبخنا داخنا فاسنا سمنا وعشيرنا مدخل موضوني فجانين مؤجي وات كل دين جب كام قبل هجك وعيوبا أتا ذكنا ما محمد والكفر تبنهم يفريا في الجول هناك في جانن والظلم الأطوان بمقدفة فقادة موامد الكل جب ان دين جيلا سي يونو موي دي دين جيم سي يونو توك ديغال دين يوان وسيلتنا اجي جوك سونو سي يالا تبي محمد نفا داخنا دينن تيبل في دين تكات تبايانا جوبنا تبايانا بيرنا رسول الله سونو جوب كي تبي محمد في كل دين سي نيب مير دينن تام دينن تيبل دينن توك دينن نخيت دينن مير ماي وادي واي كون فا نك نينا لا يعرف الله الا الله جل كما لا يعرف المصطفى الا هو عرفا يالا دال كين خمك في بوبام محمد يالا رك محمد صلى الله عليه وسلم من لك الى العالم عاليها وسافلها اشعه طلعت من افضل النسم ان العالم لك عالم يب عاليها عاليها وسافلها تقديره ضرورة كثير فإنه في سعة النذير عاليها دقنا ننطر سبقا دقنا إذا عوالما لك عالبي عاليها ويكبتين وسافلها أقوى سيفتين أشعة ay tiyaneer lañu salaat ngay sank lañu dina xol yi def bi ci ke diga dimine tabay muhammad motax muni aliha atud'imuna ahaliikum atud'imuna ahaliyakum afkhana ko dikke motax modo toplo muy nak alimi rek bari na alimul alimulakot alimul jabarot alimul amri عالم الملك كما كان سمان بنيل اللي كما السوق بقى سمان بنيل ما عالم الملك عالم الملكوت من السماء الاولى الى السابعه اسماء سجك بجروم نيارل ما ملكوت عالم الجبروت من السماء السابعه الى الكرسي جبروت اسماء جروم نيار بكرسي ما عالم الجبروت عالم الامر من الكرسي الى عرش ما دابا عالم اللي ركلا عالم ملك عالم ملكوت عالم الجبلوت يعني ما تلقى عالم الامري عالم الملك لكما سيسوك الجانية سي باسم ما سيسوك سي موي عالم ملك لكما سي عصم عنو الجانية باسم الجيرو منياري موي عالم ملكوت لكما سي عصم عنو الجيرو منياري بكرسي موي عالم الجبلوت لكما سي كرسي بعرس موي عالم الامري إلا ما وراء وما وراء وما وراء واو مني لك فإذا عرفت هذا تقل هي وما خلق الرحمن ما يوحنا وما خلق في العالمين إلا وله مثال والموزج في عالم الإنسان هي مامبمي تموي علي بن أبي طالب لأن الله تعالى ما خلق شيئا في عالم الصورة إلا وله نظير في عالم معنى وما خلق شيئا في عالم المعنى والآخرة إلا وله حقيقة في عالم الحق هو غيب الغيب مهم جدا لأن يلا أمن بين عالم بمدف كملو نرى موخر أمن دندم كمعنى عالم معنى بندل درى في عالم معنى كما الآخرة لأن أمن دندل في عالم الحق مينك وما خلق في العالمين إلا ولو مثال والموزج في عالم الإنسان تكن عالم يمدون لهم جبروتك ملكوتك لمدد يب مبامب منينا موالم نبكي فبنا عالمي كتنك ما جحرك لك كموم مدما فعلم أن مثال عرش في عالم الإنسان قلب مثال عرش في عالم دو عدم ما يخلبه بصف إذ هو محل استواء الروح عليه مولم روي فلا يستنطر عليه ينفع ومثال كرسي مثال كرسي سير إنسان ما يستكر دم عدم والعجب كل العجب وما مناصب الروحانية لك فالأول عالم ملكوت الأرضية والقوة الفسانية والثانية عالم النفس والثالث عالم الغيب والرابع عالم العقل والخامس عالم السر والسادس عالم الروح والسابع عالم الخفاي الذي هو سور رحيم ما تبى الروحانية لك عالم ملكوت قد السوف الدقر قد عجبا نعنى عالم بكر نتيال با عالم الفاق نتيال با عالم الخل جرام ميال با عالم السكر جرام بانيال با عالم الروح جرام نعنى عالم النلب وإلى هذا أشار أمير المؤمنين علي سلوني من طرق السماء فإن أعلم بها من طرق الأرض فلما أمنك فلما أمام علينك باي ليرمى ينخمني لينخم تكوخي أسمان لون لاغو خمي تكوخي سوف سيب سنعطو مثال تبيب رسل أنا تركيب الأفلاك والبروجي ليس تركيب الإنساني فكما أن الأفلاك سبعة كذلك الأعضاء والفلك منقسم إلى 12 برجاً وكذلك في الجزر 12 ثقباً عينان وأذنان ومنخران وسبلان وسريان وفم وسرًا ستة من الجنوب جنوبية وستة شمالية وكذلك في الزقوب من يد يمنى وستة من يد يسرى شيء أيها أبي طالب نينة تختلف فلوجي أكبروجي non la ko toxale ci jëb nit ci ak xeriya ndax fuluk yi fukk la ak ñaar ak fukki ban bal ak ñaar buruj yi te itam nit ki tan yaramam amna fukki ban bal ak ñaar madama suqban aynani udunani ñaari pati bakkan ñaari pati nop ñaari pati bakkan ñaari pati nop ñaari gennu way ñaari sesu ben jëmmiñ jumbux fañal haa ñaari bëkk ñaari nopp ñaari saxi bakkan bo bele mu ñaar du jëm ben ñaari gennu way ñaari sesu ben fëmm jëmmiñ ak jumbux du fo ñaara buru jitam nonu ci deggun شمالية جنوبية سدة جنوبية وسدة شمالية جرم بانية سنعال النجور جرم بانية سوال الشامية نبتيتم ناري بدي ناري بكر ناري فاش بكر ناري بد ناري نب ناري جنواي ناري سسوين جمين جمبو والفلكو سبعة أنجمين وفي الجسد سبع قوان نين أفلاقي جرم نار زارتها الطارق شمس قمر بدر dango akhlaq yi juroom ñaar utarif shams khamar zuhar feleg itam ni mu nek juroom ñaar doom adama itam juroom ñaar ci yaram am la ca dana ko ci ali ibn balla tami'atun nadilatun shamatun da'iqatun lamisatun aqilatun natiqatun jeg gis fon mos lal xal tud ñaw bi juroom ñaara mu ne ko rek harakatuka mithlu harakati alkawakib wa wiladatuka mithlu tuluu alkawakib wa mawtuka mithlu ghurubi alkawakib sa yëngutu mi ngi mel ni yëngutu biddi asamaan sa juddu mi ngi mel ni cenku biddeew sa dee mi ngi mel ni biddeexu jekki jekki suuf wa hada litibar rek ci aalim ulwi yi ma xalam man aliyu ci aalim ulwi laa ko wax ci nit ki wa fi aalim sufli nag fa jasaduka kal ardi wa izaamuka kal jibaali wa muqquka kal maaadini wa uruquka kal jadaawili wa laxmuka kal turaabi wa shacruka kal nabaati wa wajhuka kal mashriqi wa daaruka kal maghribi wa yamiinuka kal januubi wa shimaaluka kal shimaali wa nafsuka kal riixi wa kalaamuka kal racdi wa dixuka kal barqi wa bukaauka kal masari wa qadabuka kal saxaabi wa nawmuka kal nawti wa saaruka kal xayaai wa shabaabuka kal sayfi wa sheekookatuka kal shitaai fa tabaaka laakhiru khaaliqiin وأعلم الله هادينا نبوته وكان آدم بين النفس والنسم وأعلم خبر الله يلا هادينا أججب سنو نبوته نبوام مولك الضوب جبنه وكان نكون آدم آدم بين النفس جبك بن يروى ونسم أصل الروح بيال لطلو جبن آدم يروى أكبر كتابه الروح sala muhammad khane nubuwa cheikh neena fala xame sama wilaya bi cheikh tigani lebi sha'a tariqatuhu fa kana adamu bayn al-ma'i wat-tin maam joju bana maamo maamam wa a'lama allahu hadina nubuwatahu wa kana adamu bayna an-nafsi wa an-nasabi qubbil wujudi alladhi abda wilayatahu wa kana adamu bayna al-ma'i wa at-tin kam ila salanu sid haji malik neena maam neena wa a'lama khabarna allahu yalla hadina ajibal sunu nubuwatahu nubuwam kamay muhammad كان وكان لك بابا جامونا ادم سنام ادم ثم انزل الى الارض ويسر له اصاب المعيشه فناداه يا لطيف ثم قواه على مأمنه يقضاه فناداه يا معين ثم اشده سر الناي والاكل والنزول فناداه يا حكيم ثم نصره على عدوه والمكايد فناداه يا نصير ثم ساعده على عبادته العبوديه فناداه يا ظهير فما أنزله إلى الأرض إلا ليكمل له ويتعرف ويقيمه بوظائف التكليف وخلق الأخلاق بعث الأنبياء لظهور به مقدمة فعلا ولا تنم في عالم الملك والأرواح تابعة أقوى الأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم تمام نعم وخلق الأخلاق bindigi yalla bind minde fi ba'athul anbiya ay yoni gimu yoni yonenti muqaddibatun abyar la li dhuhurihi ngimna mafani muhammad fi alam wal arwah ruyeb tabi'atun wal toplaju li ruhi ni ruhu muhammad wal ajsam ram yeb tabi'atun way toplaju di gis ni ñeñ yaram muhammad falam khabal lolu le wala tanani te bu sagal hada li dal ci deug deug deug yaram yeb top sa yaram ru yeb top sa ru ci deug deug dal ghayatul karami ma day tedd na wa kana muhtajiban min qabl fi hujub yusabbihu allah fiha ghayr muttasim wa kana karama muhammad muhtajiban di adi yiru min qablu ci dekk fi hujub ci fukki kiray ak ñaar yusabbihu